الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: فمن كان مجاهدا في سبيل الله باللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الدين وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخير وبيان الأقوال المخالفة لذلك والرد على من خالف الكتاب والسنة أو باليد كقتال الكفار، فإذا أذي على جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره في ذلك على الله، لا يطلب من هذا الظالم عوض مظلمته، بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها، وإن لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة فهو مخالف لله ورسوله، والحق في ذنوبه لله ورسوله، وإن كان للمؤمنين أيضا حق تبعا لحق الله، وهذا إذا عوقب لحق الله، ولتكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فحاصل هذا الكلام أن من كان قيامه لله تبارك وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الجهاد في سبيل الله ثم أوذي، فلا ينبغي أن يتحول قيامه من القيام لله ولأمره إلى الانتصار للنفس والقيام من أجل حظوظها، فتتحول نيته فيكون بذلك طالبا لحظ نفسه، وإنما كان قيامه لله وأجره على الله، فما يلحقه من الأذى ينبغي أن ينظر إليه بهذا الاعتبار. ولقمان لما أوصى ابنه بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال: واصبر على ما أصابك، ما قال انتصر ممن آذاك، وإنما أمره بالصبر لأنه لابد من الأذى. ولهذا فإن الإنسان قد يكون قيامه حسبة لله تبارك وتعالى ثم يتحول الحال فيصير يريد أن ينتصر لنفسه فلا يكون أمره لله. هذا حاصل هذا الكلام، فيصبر ويحتسب ويبتغي ما عند الله تبارك وتعالى، لكن ما يحصل من الأذى الواقع على هؤلاء المحتسبين، تارة يكون المقام يقتضي الإعراض والاحتساب وطلب ما عند الله تبارك وتعالى، وتارة لا يريد أن ينتصر لنفسه ولكن يريد إحقاق الحق الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما يكون فيه رفعة الدين وإعزاز كلمة الله، وذلك أن الحال أحيانا تكون أو تصير إلى تطاول على هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستخفاف بها وانتقاص لها ولأهلها، فتذهب هيبة الاحتساب، ومن ثم لا يكون لهؤلاء من الأثر ما ينبغي أن يوجد، لأن مقام الاحتساب مبني على مبناه على الهيبة من أجل الردع والزجر. فإذا كانت الحال تؤدي إلى خلاف ذلك من استخفاف وتطاول على جهاز الحسبة مثلا، فإن هذا المقام هو لا ينتصر لنفسه، وإنما يكون الانتصار لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما يكون فيه إعزاز الدين وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكثيرا ما يختلط هذا بهذا، يعني أحيانا قد يقال لهذا الإنسان: لا تتنازل عما وقع لك من الأذى من هؤلاء الذين تطاولوا عليه وآذوه وضربوه وما إلى ذلك في سوق أو في طريق أو نحو هذا، فيقال: ما تتنازل. متى يقال له لا تتنازل؟ حينما لا يكون الحق يتعلق بذاته وإنما يرجع إلى غيره، فهنا يكون تنازله سببا للاستخفاف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإسقاط هيبة الحسبة وما أشبه ذلك، فهنا يكون الأمر لله وفي الله طلبا لإعزاز الدين. ففرق بين هذا وهذا. أما الذي يدخل في هذه الأمور ثم بعد ذلك كل من آذاه يريد أن يقتص منه وأن يستوفي حقه، فمثل هذا تتحول الحال ولابد إلى انتصار للنفس وطلب لحظها ونصيبها، وهذا خطأ. فيفرق بين الأمرين، واضح؟ نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: ما ثبت من الموقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له، فبالهلال يكون توقيت الشهر والسنة، ولا يقوم شيء مقام هلال البتة لظهوره وظهور العدد المبني عليه وتيسر ذلك وعمومه وغير ذلك من المصالح الخالية من المفاسد. وهذا ما ثبت من الموقتات بشرع أو شرط. بشرع كالعدد، عدة المتوفى عنها زوجها، وكذلك عدة المطلقة الآيسة أو الصغيرة فإنها تعتد بالأشهر وما إلى ذلك. فمثل هذا الهلال ميقاته، العبرة بالهلال سواء كان الشهر تاما أو كان ناقصا. وهكذا ما ثبت بشرط، يعني ما كان موقتا بحيث إنه أقرضه قرضا مثلا وقال توفي هذا القرض خلال 3 أشهر، أو قال هذه الشركة تدوم لمدة 3 أشهر نعمل في هذا النوع من الشركة لمدة كذا، استأجره لشهر، ثم بعد ذلك يكون النظر بماذا؟ هل يحسب عليه 30 يوما؟ الجواب لا، وإنما الهلال هو المعتبر. فإذا كان الشهر 29 يوما فإنه يكون قد أدى ما عليه وانتهى هذا الأجل. وهكذا في العهود والمواثيق والعقود وسائر المؤقتات، لو كان بينهم هدنة لمدة 4 أشهر مثلا، فالاعتبار في ذلك كله إنما هو بالأهلة، لأنها هي الميقات المعتبر شرعا. نعم، ما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات، الهلال ميقات له. نعم. قال رحمه الله: ما نهي عنه من العقود ونحوها لحق الغير إذا عفى صاحب الحق نفذ العقد وصار صحيحا، وإلا ففيه علقة خيار ونحوه لصاحب الحق يكون عقدا غير لازم، وتفاصيل هذا الأصل كثيرة معروفة. نعم، ما نهي عنه من العقود ونحوها لحق الغير إذا عفى صاحب الحق نفذ العقد وصار صحيحا، وإلا ففيه علقة خيار ونحوه لصاحب الحق يكون عقدا غير لازم، وتفاصيل هذا الأصل. هناك الأشياء المنهي عنها منها ما يكون لحق الله عز وجل، ومنها ما يكون لحق الله وحق المخلوق، ومنها ما يكون لحق المخلوق. فما كان لله فيه حق فإنه لا يسقط بإسقاط صاحب الحق أو الطرف الآخر كما يقال. مثل ماذا؟ يعني لو أنه تنازل، وهذا يحصل كثيرا، يخطئ فيه حتى بعض الأخيار، عقد معه عقدا، هذا العقد فيه شرط أو بند ربوي، عقد شركة أو تمويل أو غير ذلك من الارتباطات والعقود، ويقول هذا الطرف الآخر: أنا قابل بهذا الشرط، أنا قابل بهذا البند اللي فيه ربا، وقد يكون العقد كله يقوم على الربا. يقول مثلا: أقرضني 100,000 وأعيدها لك 110، وهذا برضاي، وأنت محسن إلي، وأنا قابل لهذا الشيء ومسقط لحقي، وأنا بحاجة إلى هذه 100 الآن، فإذا حصل لي فرج، والعشرة أنا متنازل، يصلح هذا؟ هذا عقد ربوي، ما يجوز، هو من الكبائر، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فما يقول الإنسان أنا أقبل هذا وأسقط حقي، لأن الحق لمن؟ لله عز وجل. حتى لو قال أنا راضي، ولذلك يقع أحيانا بعض العقود بين الناس الطيبين الأخيار الذين فيهم دين وصلاح، وتجد أن أحد هذه الشروط أو هذه البنود محرم لحق الله، فيقول أنا قابل. نقول حتى لو كنت قابلا هذا لا يصح، هذا لا يصح. من العقود التي تقع كثيرا بين الناس، يقول له مثلا عقد مضاربة، ادفع 100,000 وأعمل لك بهذه 100 أثمرها وأضمن لك رأس المال، وهذا رهن، تفضل، هذا رهن، شيك مصدق أو غير ذلك أو ذهب، أو هذا رهن، رأس المال يرجع إليك، 1,000,000 هذه ترجع لك، فإن لم يحصل لك ربح لم يحصل لك خسارة، لم يقع عليك خسارة. ويقول أنا قابل، أنا أعرف هذه التجارة وأنها رابحة وأنها لا تخسر. يجوز هذا؟ هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. ولو قال أنا قابل وأنا تحمل وأنا راضي وأنا متنازل، نقول هذا ما يصح، وهذا يقع فيه كثير من الناس، يضمن له رأس المال، وأحيانا يضمن بعضهم له الربح. هكذا تكون 100 أعطيك إياها 110,000 مضاربة، ما هو بقرض، يعني ما هو بربا صريح في القرض، عقد مضاربة تجارة، يقول هات 100,000 وأنا أبيع وأشتري بالسيارات، أشغل لك هال 100,000 ورجعها لك كل، يعني أعطيك كل شهر 10,000 ربح ثابت من هذه 100. يجوز هذا؟ ما يجوز. قد لا يكون ربحا، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا ما يجوز. فهذا يقع أيضا كثيرا، لكن ما كان الحق فيه خاص بالطرف الآخر، خاص بالمخلوق، نعم، فهنا يكون فيه علقة الخيار. الآن لو باعه ناقة أو شاة، نعم، مصرات، فهذه الدابة، هذه البهيمة المصرات 3 أيام لم تحلب، فلما حلبها وجد أنه غشه وخدعه، يظن أنها كثيرة اللبن وليست كذلك، فما حكمه الآن؟ ما الحكم؟ هيا أسلم، ما الحكم؟ يكون له الخيار، نعم، إن شاء ردها مع إيش؟ صاع من تمر مقابل اللبن الذي حلبه، وإن شاء أبقاها ويكون له إيش؟ أرش النقص والعيب الذي فيها، واضح؟ يعني هو اشترى هذه الناقة 30,000 على أنها كثيرة اللبن، فتبينها قليلة اللبن، فمثلها تساوي 10,000، فإما أن يرد له فرق السعر، جيد، أو يرد السلعة، أو يرد الناقة أو الدابة بهيمة مع صاع من تمر مقابل اللبن الذي أخذه. بقيت حالة ثالثة هي المقصودة هنا، جيد، حق المخلوق، حق خاص، علم هذا أنه غشه وأنه كانت مصرات، مصرات يعني ما حلبت 3 أيام، نعم، فقال أنا قابل ومتنازل لسبب أو لآخر، متنازل، إما أنه يقول فلان محتاج وأنا أريد أن أساعده أصلا، أو يقول فلان صاحب فضل علي وأنا لا أريد أن أردها عليه، أو يقول أصلا ما اشتريتها من أجل اللبن، اشتريتها من أجل الركوب ولا حاجة لي باللبن وأنا قابل بهذا العيب، أو يقول أصلا يعني أنا اشتريتها من أجل اللبن ولكن هي تساوي هذا ولو كانت قليلة اللبن في نظره، أو أن الفرق في نظره لا ليس بكثير بتقديره هو. المهم أنه إن قبل وتنازل عن حقه سقط، واضح؟ لو قال أنا متنازل لا أريد الرد ولا أريد العوض، فهذا لا إشكال فيه. كذلك تلقي السلع، تلقي الركبان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. نعم، فلو أنه تلقى الركبان هذا لا يجوز، فإذا تلقاهم عند من يصحح العقد ثم جاء هؤلاء الركبان ودخلوا السوق ليشتروا أشياء أخرى، فوجدوا أن سلعتهم التي باعوها جاءوا مثلا معهم بسمن وباعوه بخمسمائة ريال، فوجدوه في السوق يساوي 1000، فهم بهذه الحال بالخيار، إن شاءوا ردوا البيع وإن شاءوا طالبوه بالفارق، واضح؟ لكن لو أنهم أسقطوا حقهم وقالوا نحن عرفنا أننا غبنا وظلمنا، ولكن الله يقول ومن عفا وأصلح فأجره على الله ونحن نريد العفو ولا نريد شيئا، ففي هذه الحال يصح البيع ويسقط الحق لأنه حق محض لهم، واضح؟ هذا حق للمخلوق، لو أنه أعطاه، نعم أعطى هذا الإنسان أعطاه 500 ريال وهذه 500 مشقوقة من طرف، فلما ذهب كل ما ذهب عند أحد قال هذه ما نقبلها، ذهب بها إلى الجهة المختصة في المالية وقالوا هذه ما تصلح مثلا، عرف أنه غلب فقال أنا متنازل عفوت عنه، هل يطالب؟ هل يلحقه شيء؟ الجواب لا، لأن هذا حق خاص بالمخلوق، فإذا تنازل عنه وأسقطه فليس. كذلك النجش، بيع النجش، النجش هذا تعرفون أنه يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، فلو أنه جاء يشتري سلعة فاجتمع عليه عصابة من الشبيحة وصاروا يرفعون في السعر وهم لا يريدون الشراء وهذا لا يعلم، فهذه السيارة تساوي 25,000، فاجتمعوا عليه صار هذا يقول ب30 وهذا يقول ب35 وهذا يقول ب40 وهذا يقول، وما يعرف قيمة السيارات وأول مرة يدخل في المعارض، فاشترى هذه السيارة ب50,000 وهي تساوي 25,000. نعم، ثم بعد ذلك تبين له أن هؤلاء لا يريدون الشراء وأنه غلب، فقال أنا عفوت وتنازلت عن حقي، ما الحكم؟ يسقط حقه، لكن إن شاء رجع وأخذ الفارق أو رد السلعة بالكلية. فالمقصود أن المظلوم إذا علم في هذا فأسقطه، علم بالحق فأسقطه سقط وصح العقد، ولو علم به ابتداء هو يعلم أن هؤلاء أصحاب نجش وأنهم غير راغبين في السلعة، أو كان تلقاه الركبان وهو يعلم القيمة في السوق، كان اتصل من قبل وعرف، نعم، ومع ذلك قال أنا متنازل أنا قابل ولا أريد دخول السوق أصلا من طرف البلد وأرجع، فلا إشكال، هذا حقه. فإن علم ابتداء قبل عقد البيع فهذا صحيح وجائز بالاتفاق بلا إشكال، فإن علم بعد ذلك فله الخيار، ولا يقال إن القانون لا يحمي المغفلين، هذا غير صحيح. نعم. وهكذا في الحقوق الخاصة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يخطب على خطبة أخيه، أو أن يسوم على سومه، أو أن يبيع على بيعه. فلو أنه حصل شيء من هذا، خطب على خطبته، طبعا المقصود النهي أن يخطب على خطبته أنه يكون إيش؟ أنه يكون ماذا؟ أن يكون ذاك أعطي الضوء الأخضر كما يقال، يعني فيه نوع قبول، ولم تكن القضية إلى الآن لم يحصل له جواب ولا زالوا يسألون عنه، فيجوز لغيره أن يخطب في هذه الحالة. لكن لو أنهم أعطوه شيئا من الإجابة وقالوا نحن سألنا عنك، نحن نرغب بمثلك، نحن كذا، باقي العقد فقط، فلا يجوز لغيره أن يأتي ويخطب على خطبته. نعم. فإذا جاء هذا الإنسان خطب على خطبته، فعلم الأول وقال أنا قابل بهذا ومتنازل عن حقي وأنا أقدمك وأثرك على نفسي وليس عليك حرج، فهذا حق المخلوق، فإذا أسقطه لا إشكال في ذلك. نعم. وإلا فيحق للأول أن يعترف. نعم. فهذا غير ما كان لحق الله، لو عقد على واحدة من ذوات المحارم بالتوافق والقبول هذا يصح؟ لا، لأن هذا حق لله. لو عقد على امرأة في العدة وقال زوجها أنا قابل خذها، نعم، فما الحكم؟ لا يجوز، لأن هذا حق لله. وهكذا. نعم. أحسن الله. كذلك لو كانت مثلا في عدة، يعني بانت من زوجها الأول لكن لا زالت في العدة، طلقت ثلاثا ولا زالت في العدة، لا يجوز أن يتزوجها، نعم، برضاها ولا بغيري، برضا الولي أو بغير الرضا، هذا لا علاقة له. نعم، تفضل. قال رحمه الله: الملك الذي لا يحصل للعبد إلا بمعصية الله، إما مقابلة ترك واجب أو مقابلة فعل محرم، مكسب خبيث حرام، وعليه أن يتصدق به أو يجعل في المصالح ولا يرده إلى من أخذه منه. أحمد موجود. يقول: الملك الذي لا يحصل للعبد إلا بمعصية الله، إما مقابلة ترك واجب أو مقابلة فعل محرم، مكسب خبيث حرام، وعليه أن يتصدق به أو يجعل في المصالح ولا يرده إلى من أخذه منه. المكاسب كما تعلمون أنواع، منه ما حرم لذاته كالكلب والخنزير والخمر، فمثل هذا الأصنام هذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا يجوز لأحد، نعم، وقعت في يده أن يبقيها، يجب إتلافها، هذه محرمة لذاتها. وهناك ما هو محرم لكسبه، يعني الأول محرم لذاته أو لوصفه، أحيانا يقال محرم لوصفه، والثاني محرم لكسبه، يعني طريقة الاكتساب، نعم، محرمة. فهذه الدراهم، هذه الأموال، هذه النقود، هي في أصلها مباحة، لكن وصلت إليه بطريق إما محرم أو مذموم أو مكروه شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على مهر البغي وكسب الحجام بأنه خبيث. لماذا؟ لأن الطريقة التي حصل بها هذا الاكتساب مذمومة. فمثل هذا ماذا يصنع بهذا المال؟ هل البغي نقول لها رديه على الذي زنى بك؟ ها؟ نقول رديه عليه؟ الجواب لا. ولكن ماذا تفعل بهذا؟ يقول يتصدق به أو يجعل في المصالح، يعني المصالح العامة، يعني ما يرجع منه شيء إلى نفسه، ما يقول أنا سأصلح به رصيف الدار، لكن يجعل في المصالح العامة، ترصف به طرق ونحو ذلك للمسلمين. نعم. ولا يرده إلى من أخذه منه. هذا فيما اكتسب. الإنسان لو أنه باع شيئا من المخدرات وتاب، هل نقول هذه الأموال من المخدرات ترجع إلى أصحابها الذين أخذت منهم؟ الجواب لا. نعم، هي لا ترجع إليهم. هذا إنسان أخذ أموال ربوية ملايين من الربا ثم تاب، هل نقول رجعها للبنك؟ هذا الربا أعده للبنك؟ الجواب لا، ولكن عليه أن يتخلص منه، على خلاف في مسألة التوبة في إرجاع الأموال. أما من أسلم فإنه أسلم على ما أسلف، لكن بقي التوبة من بلغه خطاب الشارع. نعم، هذا إنسان من المسلمين ويأكل الربا وهو يعلم ثم تاب، هل يرجع الأموال أو لا يرجعها؟ على قولين، فبناء على أنه يرجعها، على عفوا ليس يعني هل ليس يرجعها، هل تحل له هذه الأموال أو لا تحل؟ ونقول التوبة تجب ما قبلها، وما في يدك لك، لا تطالب بالتخلص منه. أو يقال لا، هو مطالب لأن خطاب الشارع يتعلق به، ومن توبته أن يتخلص من هذا المال الحرام. نعم، على قولين. المهم أنه بناء على أنه يجب عليه التخلص، هل نقول له عليه أن يرجعها؟ الجواب لا، لا يرجع هذه الأموال. وهذا يسأل عن كثير من الناس في الربا، في المخدرات، يبيع الدخان ثم تاب، هل يرجع هذه الأموال لأصحابها؟ بعضهم يعرفهم تجار في الجملة أو غير ذلك يبيعهم. فالشاهد أنه لا يرجعها. الصورة التي عندنا هنا، طبعا هناك صور متعددة، هناك أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها، نهى عن ثمنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، السنور، القط. نعم، فهذا لا يجوز. فلو أنه اشترى من أحد، باع لأحد سنورا، فما الحكم؟ هنا نقول ترجع إليه الثمن ويبذل ذلك مجانا. نعم، وإنما تكلم أهل العلم في من احتاج إلى ذلك فلم يجده إلا بالثمن، مثل عنده زرع، عنده غنم، يريد كلب حراسة، يريد كلب صيد ومحتاج إليه، فما وجده إلا بالثمن، فماذا يفعل؟ بعض أهل العلم يقول في هذه بعض أهل العلم يقول هذا من الصور التي يصح فيها البذل، بذل المال، ولا يصح على الآخذ أن يأخذ. هناك مكاسب قد يكون من قبيل تضييع الأموال، فلا يكون ذلك محمودا، وإن لم نقل بأنه من قبيل المحرم. مثلا بيع الزهور، فتح مكان للزهور، هل له أن يبيع هذه الزهور وهي لا، يعني هل هذا يعتبر من إضاعة الأموال؟ هذا ليس من المكاسب، لا يقال حرام، لكنه من إضاعة المال أو يشبه إضاعة المال، فليس من المكاسب التي تكون في حال من الطيب لصاحبها. نعم، وقل مثل ذلك الأموال التي تؤخذ من طريق الملاهي، فتح محل ألعاب ملاهي، فهذه الأموال التي يحصلها هل هي من المكاسب؟ لا يقال حرام إلا إذا كانت محرمة. لكن إذا كان هذه الصورة اللي عندنا لا يحصل للعبد إلا بمعصية الله، إما مقابل ترك واجب أو فعل محرم، ترك واجب أو فعل محرم، هذه الملاهي يؤجرها في أوقات الصلوات فتكون سببا لتضييع الصلوات، فما الحكم؟ المكسب هذا يكون خبيثا. هذه صورة. صورة أخرى، لو أنه قيل له نحن لا نعقد معك هذه الصفقة أو لا نعطيك هذه البضاعة أو لا نفرغ لك هذا الحق أو نحو ذلك إلا بترك الصلاة مثلا، اجلس هنا ولا تذهب إلى المسجد ولا تصلي أو لا تحضر الجمعة أو نحو ذلك بترك الواجب، ففي هذه الحال لا يجوز، ويكون الكسب الذي حصل له من هذا الطريق من المكاسب الخبيثة، مع أنه عقد في أصله مباح. يقال نحن لا نتعامل في هذه القضية معك، نحن لا نشتغل إلا من الساعة كذا إلى الساعة كذا اللي هو وقت صلاة الجمعة مثلا أو أوقات الصلوات أو نحو هذا، فكان سبب لتضييع ما أوجب الله عليه، فهذا يقال له فعلك محرم. نعم. وقل مثل ذلك، قال لهذه المرأة ما نمكنك من هذا العمل نعطيك أو ما نعطيك رواتب أو نحو ذلك إلا بأن تخلع الحجاب وتختلطي بالرجال، فهذا يكون من المكاسب الخبيثة لأنه لم تتوصل إليه إلا بمعصية الله عز وجل. فلاحظ الأنواع الآن ليست على مرتبة واحدة، متفاوتة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والأصل في العقود جميعها هو العدل، فإنه بعثت به الرسل وأنزلت الكتب. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات كبيع الغرر والثمرة قبل بدو صلاحها والسنين والمزابنة والمحاقلة وغيرها داخل إما في الربا وإما في الميسر، وكلاهما ظلم وأكل للمال بالباطل. نعم. الأصل في العقود هو العدل. نعم. قال وما نهى عن، يعني ما كان خلاف العدل فإنه لا يجوز، ولهذا نهي عن بيوع الغرر وما كان فيه جهالة. لماذا؟ لأنه ظلم. نعم. وهكذا الربا مع ما فيه من حق الله كما سبق، إلا أنه أيضا حرم باعتبار ما فيه من الظلم، أكل أموال الناس بالباطل بأي نوع كان. قال وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات كبيع الغرر. بيع الغرر، الغرر له صور كثيرة، كأن لا يعلم وجوده من عدمه أو لا تعلم قلته من كثرته مثلا، فهذا كله داخل في الغرر، ويدخل فيه أيضا ما لا يقدر على تسليمه. نعم. فهذا كله من الغرر، إلا أن اليسير منه يغتفر لأنه لا يخلو منه عقد أو لا يكاد يخلو. صعب جدا حينما الآن تقول أبيعك هذه الدار، يحتاج أنه ينظر في دواخل الأعمدة وفي القواعد مقدار الحديد ونوع الحصى الذي في الخرسانة ونحو ذلك اللي استعمل فيها، وما يمكن نوع الأسلاك التي في الجدران، إنما ينظر إلى الأشياء الظاهرة. السيارة، يشتري السيارة خالية من العيوب، لكن هو لا يعلم ما في داخل المحرك، هو يراه في ظاهره نعم، ولكن الأمور الداخلية التي تحتاج إلى فك لهذه القطع وينظر في داخلها وما إلى ذلك، هذا لا يمكن، وإلا تتعطل مصالح الناس. نعم. وهكذا في بيع الثمار ونحو هذا مما لا يعلم صحته من فساده، بيع البطيخ ونحو ذلك قد تكون يشتريها ثم تكون فاسدة، فمثل هذا يغتفر. نعم. وهناك أشياء بين يعني هل هي يسيرة فتغتفر أو معتبرة فتمنع. نعم. مثل ماذا؟ مثل البوفيه المفتوح، لو أنه دخل في مطعم وعلى أساس أنه يأكل، نعم، عشاء حتى يشبع، فهذا قد لا يأكل إلا القليل وهذا يأكل كثير، هذا طفل هذا كبير، نعم، هذا عامل عملية معدة ما يأكل إلا شيء يسير، فهذا متفاوت. فمن نظر إلى أن هذا مغتفر وأن القضية محسوبة وأن ما ينقص عليهم من هذا يزيد من ذاك وأن بهذه الطريقة، نعم، أقول هذا مغتفر. ومن نظر إلى أن الفرق معتبر رأى أن ذلك من بيوع الغرر. نعم. وهكذا. وإلا يعني الآن بيوع العرايا، يبيع الثمر على رؤوس النخل خرصا، يعني تقديرا من أهل الخبرة، نعم، ويبيع هذا الثمر اللي هو الرطب بتمر، والتمر كما هو معلوم من الأموال الربوية، فلا بد فيه من لا بد من هذا أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، لكن هنا لم يحصل ذلك، فيغتفر فيما دون 5 أوسق. قال والثمرة قبل بدو صلاحها لما فيه من الغرر، لأن الثمرة قبل بدو الصلاح قد تعتريها الآفة فتذهب هذه الثمرة. هذا اشترى بستان النخيل، اشترى 500 نخلة من بستان قبل بدو الصلاح، يعني لم يزل هذا الثمر لم يبدأ به اللون، يعني أخضر، فمثل هذا قد تعتريه الآفة، لأن الآفة تقع في مثل هذه المرحلة من مراحل الثمر، الغبير مثلا تعرفونه إذا جاء أفسد الثمر، لكن إذا بدأ صلاحه يكون قد جاوز العاهة بإذن الله عز وجل، فقد يشتري هذا البستان ثم لا يكون. وأشد من هذا وأوضح، قال قبل بدو صلاحها، والسنين هذا أشد من قبل بدو الصلاح، يشتري البستان لسنوات، يقول ثمر هذا النخيل عندك كم؟ 500 نخلة، أنا بشتريه منك، أسوي معك عقد لمدة 10 سنوات، الثمر أنا اللي أخذه، الثمر هذا البستان عرف بجودة الثمر مثلا، هذا تاجر في الجملة، فيقول أنا أخذ منك هذا البستان، ويجري عقودا مع البساتين الجيدة المعروفة في البلد، يجري عقودا مع أصحابها، ويقول على 10 سنوات، على 3 سنوات، على 5 سنوات. طيب قد يكون لها ثمر وقد لا يكون، قد تصيبه العاهة، فهذا لا يجوز. ولو قال أنا متنازل عن حقي لو أنها كانت فاسدة وأنا راضي وقابل، نقول لا، هذا لا يصح ولا يجوز، كما مثلت في الأمثلة السابقة، هذا السنين. وكذلك المزابنة التي أصلها بيع مجهول بمعلوم أو العكس، مجهول بمعلوم أو معلوم بمجهول من جنسه، نعم، يعني الآن مثل لو أنه باع تمر برطب، نعم، في غير الكمية المرخص بها، غير الكمية المرخص بها، زاد عن 5 أوسق. الآن باع مجهول بمعلوم، يعني الذي في الأرض التمر، نعم هذا معلوم، والذي على رؤوس النخل مقدر، فهذا لا يصح. لو أنه باعه فيما دون 5 أوسق من غير خرص، من غير خرص، فهذا أيضا لا يصح. طيب لو أن الرطب كان على الأرض، يعني جني من النخل أو وضع على الأرض، نعم، فباعه وهو على الأرض بأكثر من الكمية المرخص بها، ومعلوم أن الرطب ينقص إذا جف، ففي هذه الحال لا يصح. يقول: والمزابنة والمحاقلة، محاقلة بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، يعني هذا الحب في السنابل إلى الآن لم يحصل له، لم تأتي الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني كانوا يضعون الحب بالسنبل بالجرين، ثم يأتون بدابة قديما وتدوس هذا الحب حتى يتخلص من سنبله، ثم بعد ذلك يعرف مقداره بالكيل، يكال، نعم. فهذا الآن وهو في سنبله، نعم، إذا بيع بجنسه فإن التماثل، نعم، غير متحقق، نعم. قالوا غير داخل إما في الربا، الربا مثل ما سبق، نعم، في هذه الأموال الربوية، وإما في الميسر، وإما في الميسر، وكلاهما ظلم. قلنا مثل ما لا يعلم وجوده من عدم بيع الغرر هذه، ونعم، فهذا كله باطل، كلاهما ظلم وأكل للمال بالباطل، حتى لو قال أنا راضي، حتى لو قال أنا راضي، نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. لا، فليتبع. نعم. قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. من جوامع الكلم جمع فيه بين حسن الوفاء وحسن الاستيفاء، ونهى عما يضاد ذلك، فأمر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل، وبين أنه ظالم إذا مطل، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء، وهذا كقوله: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أمر المستحق أن يطالب بالمعروف، وأمر المدين أن يؤدي بإحسان. نعم، وبهذا تنتفي الخصومات والشجار الذي يقع بين الناس، فإن ذلك يحصل إما من جهة من بيده من عليه الحق فيماطل، وإما من جهة صاحب الحق فيتمنع ويكون عنده شيء من الجفاف في المطالبة أو العسر في التعامل، ومن ثم فلا يقبل الإحالة مثلا إذا أحيل على مليء. لو أحيل على مفلس أو على مماطل فيحق له أن يمتنع، لأن المماطل حينما يحيله على مثله فإنه لا يستوفي الحق، وإنما يضيع بين هؤلاء المماطلين، أو أحاله على مفلس فلا يحصل له الحق، وإنما المقصود أن يحال على مليء غير مماطل، فينبغي أن يكون هينا لينا في تعامله. وقد جاء في ذلك ما تعلمون: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. قال وأمر المدينة يؤدي بإحسان. نعم تفضل. قال رحمه الله: الأعيان التي تستخلف شيئا بعد شيء بمنزلة المنافع على الصحيح. نعم، الآن الأعيان التي تستخلف شيئا بعد شيء بمنزلة المنافع على الصحيح. الآن المنافع لو أنه أعطاه هذا الكأس وقال دعه عندك تستعمل هذا الكأس، نعم، أو أعطاه هذه الساعة وقال هذه عارية لك تستعملها وتنتفع بها ثم بعد ذلك ترد هذه الساعة علي، أو هذا الإناء ترده علي، أو هذا الكتاب تقرأ به، يعيره الكتاب ثم يرده عليه، فهذا كله من إعارة المنافع، ومثل هذا لا يتضرر به صاحبه عادة، ويدخل في قوله تبارك وتعالى ويمنعون الماعون، يعني لو امتنع إلا الكتاب، نعم، فإنه قد يحتاج إليه ثم بعد ذلك يطول مكثه، أو قد لا يتعامل معه بطريقة صحيحة هذا الإنسان، وأصحاب الكتب اللي يهتمون بالكتب لربما لا يتحملون إذا رأوا في الكتاب شيئا، فلربما شق أظفر الواحد منهم ولا تشق منه من الكتاب ورقة، نعم، ولربما كان وقع الحبر وقوع الحبر على ثوبه أسهل بكثير من وقوعه على ورقة في الكتاب، وهذا معروف، نعم. فبصرف النظر عن بعض الصور والأمثلة، هذا فيما لا يحصل منه ضرر ولا يفوت منه شيء، واضح؟ لكن هناك أشياء نوع آخر من الإعارة، إعارة المنافع، يحصل منه، نعم، يحصل منه يعني انتفاع بوجه آخر، استهلاك يعني نسميه اليوم، لو أنه أعاره أو أعطاه أو أعطاه منيحة عنز مثلا، بهيمة يحلبها، نعم، وأبقاها عنده لينتفع بها ولم يملكه إياها، فهذا هنا يقول شيخ الإسلام: الأعيان التي تستخلف شيئا بعد شيء بمنزلة المنافع على الصحيح. تستخلف شيئا بعد شيء، الآن لاحظ ما الفرق بين إعارة الإناء والسكين والقدوم والقدر، نعم، وبين إعارة أو منيحة العنز، في فرق أليس كذلك؟ هذه لا تنقص الإناء، أما البهيمة فإنه يحصل منها إدرار للبن فيكون اللبن لهذا الذي قد منح، فهذه صورة، لو أنه منحه نخلة في بيته أو في بستانه وقال هذه النخلة تكون عندك تأخذ ثمرها وتنتفع به أنت وعيالك، فهنا الآن يجني منها الثمر، أعطاه شجرة مثمرة، ففي هذه الحال، نعم، لاحظ الآن هذا كله يقول شيخ الإسلام بمنزلة المنافع على الصحيح، أعطاه شقة أو أعطاه دوبلوكس أو أعطاه دارا أو أعطاه، نعم، وقال له هذه تسكنها، فهذه من المنافع، والشجرة التي يأخذ منها الثمر بمنزلة المنافع، لاحظ مع الفرق، والماشية التي يأخذ منها اللبن بمنزلة المنافع مع تفاوت هذه الصور، إلا أن الحكم فيها في النهاية واحد، فهذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله: الأعيان التي تستخلف شيئا بعد شيء بمنزلة المنافع على الصحيح. طيب، يقول من الأصول، تفضل. نعم، قال رحمه الله: من الأصول أن تقاس مسائل النزاع على مسائل الإجماع، ومن عكس فقد غلط غلطا فاحشا، كما توضح المسائل الغامضة بتمثيلها وتشبيهها على المسائل الواضحة، وكما يرد المتشابه على المحكم ليصير الجميع محكما. نعم، هنا شيخ الإسلام رحمه الله يرد على الأحناف، وجاء هذا الكلام في سياق الرد عليهم. فعلى سبيل المثال، الأحناف يتكلمون في الماء الذي يصب على النجاسة. هذا الماء الذي يصب على النجاسة الآن الذي يلاقي النجاسة يعتبر قليل ولا كثير؟ قليل. حينما يلاقي الماء القليل للنجاسة، ما الذي يحصل له في الأصل؟ في بادئ الرأي أنه يتنجس. طيب، إذا كان كل جزء من هذا الماء يلاقي هذه النجاسة يتنجس، إذن كيف تطهر وكيف يطهرها الماء؟ نعم، وإنما يتنجس هذا الماء بمجرد ملاقات هذه النجاسة. واضح؟ مسألة نجاسة الماء حينما يلاقي تنجس الماء إذا لاقى النجاسة هي مسألة مختلف فيها. واضح؟ هي مختلف فيها، لكن عندنا أصل متفق عليه، وهو أن النجاسة تزول، نعم، بزوال عينها، وأن الماء يطهرها بالإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة، أجمعوا على أن النجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أريقوا على بوله، صبوا على بوله ذنوبا من ماء، فدل على أن النجاسة، أن الماء يطهر النجاسات، فهذا أمر مجمع عليه. طيب، لاحظ هنا يقول: من الأصول أن تقاس مسائل النزاع على مسائل الإجماع لا العكس. نعم، فعندنا هنا المتفق عليه أن الماء يطهر، فحينما نجد الخلاف في الماء الذي يلاقي النجاسة هل ينجس أو لا ينجس، نرجع إلى الأصل المتفق عليه حتى ننحل وننفك من هذا الإشكال. نعم، فنقول هذه المسألة المتنازع عليها، لأنه ليس محل اتفاق أن هذا الماء ينجس. بعض أهل العلم يقولون ما ينجس ولا عليه دليل، وإنما قد ينجس أوله إذا لاقى النجاسة، لكن النجاسة تتحلل وتتلاشى شيئا بعد شيء، نعم، حتى تزول، فيكون هذا الماء، نعم، طاهرا. فبعض أهل العلم يقولون احنا نقر أصلا بأن الماء ينجس بمجرد ملاقات هذه النجاسة حينما يصب عليها، فهذه مسألة متنازع فيها الآن. نعم، فكيف ينحل هذا الإشكال؟ نرجع إلى الأصل المتفق عليه ونقول بالاتفاق بالإجماع أن الماء يطهر النجاسات، وإلا إن لم يطهرها الماء إذن لا يطهرها شيء. اختلفوا في الشمس، اختلفوا فيما لو صب على النجاسة شيء من الطاهرات غير الماء، نعم، وزال عين النجاسة، لو أنها تحللت وتحولت إلى شيء طاهر كالملح ونحو ذلك، والخمر تستحيل خلا على القول بأنها نجسة العين. لكن هنا الماء بالاتفاق أنه يطهر النجاسات، فإذا كان كذلك رجعنا في المختلف فيه إلى المتفق عليه. نعم، لا أن يجعل المتفق عليه وهو أن الماء يطهر النجاسة عرضة للقيل والقال والأخذ والرد بسبب الاختلاف في مسألة مختلف فيها، وهي هل ملاقات النجاسة للماء للنجاسة ينجس الماء أو لا ينجسه، وهل يطهرها أو لا يطهرها. واضح؟ هذا النظر الصحيح. طيب، قال رحمه الله: الإحسان إلى المحتاجين كأبناء السبيل والفقراء والمساكين والأقارب المحتاجين من الواجبات ومن أصول الشرائع التي بها قيام مصلحة العالم، فإن الله لما قسم عباده بين غني وفقير ولا تتم مصلحتهم إلا بسد خلة الفقراء، سد خلة، نعم، ولا تتم يعني مصلحتهم إلا بسد خلة الفقراء، فأمر بالصدقة وحرم الربا الذي يضر بالفقراء. نعم، هذا الكلام واضح. نعم. وذكره رحمه الله في سياق معين لكن يتضح بدونه. نعم. قال: أسباب الرد في المعاوضات ثلاثة: العيوب وفقد الصفات المشروعة. يعني هو يقول عفوا في المسألة السابقة عندنا ظلم وعندنا عدل وعندنا فضل وإحسان، فالظلم الربا والعدل البيع، واضح؟ يأخذ مقابل السلعة. نعم. والفضل والإحسان، والفضل اللي هو الصدقة، نعم، والهبة والهدية وما شاكل ذلك، هذا المراد. هو يتحدث عن هذه القضايا فيقول الإحسان إلى المحتاجين هذا النوع الثالث اللي هو الفضل، فبدأ يتحدث عنه. هذا الإحسان تارة يكون واجبا، يعني أنه ليس بمعاوضة، هذا المقصود، لا محرمة ولا مباحة، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. نعم. قال: أسباب الرد في المعاوضات ثلاثة: العيوب وفقد الصفات المشروطة لفظا أو عرفا والتدليس، وتفاصيل هذا الأصل كثيرة جدا. نعم. هو قال هذا أيضا في سياق الرد على الأحناف. نعم. هم يتكلمون على خلاف الأصل، تذكرون احنا قلنا أن الأحناف يردون بعض النصوص الواضحة الصريحة أحيانا بحجة أنها خلاف الأصول، مثل رد حديث المصرات باعتبار عندهم أنه يخالف الأصول، يعني يخالف القياس مثلا. طيب، فالشاهد أن شيخ الإسلام يرد عليهم ويبين أن هذا ليس بخلاف الأصل أو الأصول، وأنه موافق للقياس، وأهل السنة وأهل العلم ردوا على هؤلاء أيضا بردود معروفة. نعم. وقد مضى بعض ذلك. فهؤلاء الأحناف يتكلمون على مثلا مسألة المصرات، طيب يقولون هذا على خلاف الأصول، حديث المصرات أنها ترد وصاع من تمر. نعم. فيقولون هذا خلاف الأصول. لماذا؟ يقولون لأن الرد يرجع إلى أمرين، شوف الأول والثاني اللي ذكرها شيخ الإسلام، يقولون إما بسبب العيب وإما فقد الصفات المشروطة لفظا أو عرفا، فبيع المصرات ليس من ذلك. شيخ الإسلام يقول لا، باقي ثالث يحصل به الرد ما ذكرتموه، ما هو؟ التدليس. التدليس جاء بهذه حافلة الضرع، ثم بعد ذلك تبين أن هذا لا حقيقة له، أنه فيه تدليس. نعم. فهذا يوجب الرد، وهذه هذا ما يسمى ب يعني طريقة، يعني أحيانا الأقسام اللي يسمونه التقسيم. نعم. لابد من استيفاء جميع الأقسام أو الأنواع أو الصور أو الأوصاف، فأحيانا تذكر بعض الأوصاف ثم يأتي الحكم بناء عليها، وهناك أوصاف أخرى أو أنواع أخرى لم تذكر فيأتي الكلام ناقصا، فهذا يشبهه هنا. نعم. قالوا الرد إما أن يكون للعيب أو لفقد بعض الصفات المشروطة. نعم. والمصرات ليست من هذا، قل لهم شيخ الإسلام هذا الاعتراض على مسألة السبر، على مسألة التقسيم، صبره الاختبار على مسألة التقسيم، أن يبدي المعترض وصفا زائدا، يقول الحصر عندك ناقص باقي واحد، أن يكون الرد لأحد أمور ثلاثة، أنت ذكرت اثنين، بقي التدليس. فهذه طريقة صحيحة في المعارضة عند الأصوليين، وأصل ذلك عند أهل المنطق. نعم. قال رحمه الله: إدراك الصفات التي رتب الشارع عليها الأحكام على الوجه التام، ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم، فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس، ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم، وهذا ونحوه مما يعرف به كمال الشريعة وموافقتها لمصالح العباد في معادهم ومعاشهم في أمورهم الكلية والجزئية. نعم. هذه المسألة لها تعلق وذكرها في سياق قضية مهمة جدا ذكرتها في مناسبة سابقة، لكن لما كان في نفس السياق ونفس القضية أذكر هذا السياق ليفهم هذا الكلام بصورة واضحة، إدراك الصفات التي رتب الشارع عليها الأحكام على الوجه التام، معرفة الحكم والمعاني تضمنتها من أشرف العلوم، منه الجلي ومنه الدقيق. يقول في مجموع الفتاوى في المجلد رقم 20 صفحة 567 يقول: وبالجملة فما عرفت حديثا صحيحا. هنا يرد على الأحناف في مسألة أن هذا يخالف الأصول، رد عليهم في مواضع، هذا أحد المواضع. يقول: فما عرفت حديثا صحيحا إلا ويمكن تخرجه على الأصول الثابتة، وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع، فما رأيت قياسا صحيحا يخالف حديثا صحيحا. هذا كلام مهم. كما أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح، بل متى رأيت قياسا يخالف أثرا فلا بد من ضعف أحدهما. نعم، لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى على كثير من أفاضل العلماء فضلا عمن هو دونهم، هذه مهمة جدا. ذكرنا في الكلام على درء التعارض كلام شيخ الإسلام في أهل الكلام أنهم يقولون أن هذا يخالف المقاييس العقلية، يخالف القواعد، يخالف الأصول المقررة عندهم. شيخ الإسلام يقول: هذه المقاييس العقلية التي عندكم، هذه الأصول التي عندكم هي أصلا غير صحيحة، هي باطلة. وتذكرون ناقشهم في عدد منها وبيّن أن هذا غير صحيح أو أن هذا ناقص أو ولا لا. نعم، فهذا في غاية الأهمية، يعني هم يقولون هذا يخالف الأصل المقرر عندنا. وما هو هذا الأصل المقرر عندك؟ الأصل أصلا أحيانا يكون فاسدا، فتنبه لهذا. نعم، يقول: فإن إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام، هذا الكلام اللي هنا، على وجهها ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم، فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس، ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم. فلهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالفا للنصوص. يقول هذا يخالف القياس، يقول أصلا قياسك غلط، قياس هذا غير صحيح. لخفاء القياس الصحيح عليهم كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام. هذا مهم. وشيخ الإسلام على كل حال من أراد أن يراجع، هو ناقشهم في خصوص هذه المسائل، يعني مسألة مسألة، يعني مثلا مسألة المصرات تكلم عليها وأنها توافق الأصول، ورد على الأحناف بردود مفصلة، يعني ما هو كلام فقط مجمل، لا، كل قضية يقولون تخالف الأصول ناقشهم فيها. ومثل هذا لو أنه جمع من كلام شيخ الإسلام، كلام غير شيخ الإسلام أيضا، وكتب فيه في رسائل جامعية، نستغرب من الإخوان اللي يرسلون رسائل ولا يتصل يقول أريد موضوعا أكتب فيه، هذه صعبة الكلمة دي، أنا لا أجرؤ عليها، أقول لأحد عطني موضوع، ما يصلح هذا. يعني طالب العلم أصلا دائم يقرأ، فهو يقرأ تنبعث في نفسه مسائل وقضايا يرى أنها بحاجة إلى دراسة وكذا، حنا نقرأ الآن، يعني تخرج موضوعات نرى أن بحاجة إلى جمع، إلى رصد، إلى دراسة، إلى معالجة، فطالب العلم يقرأ. لكن أنا لا أعرف كيف يحصل مثل هذا لطالب علم، لكن وجدت جوابا قريبا قبل حوالي 3 أيام حل عندي هذا الإشكال. يعني قال لي أحد المشايخ السبب في ذلك، وهو جواب واضح أنا ما كنت أعرف هذا الجواب وأتساءل، قال السبب إن هذا الجيل كثير منهم هم يقمشون عن طريق الموسوعات، الموسوعة الشاملة أو غيرها، فهو إذا بغى مسألة طلعها من الشاملة وانتهى، فهم لا يجردون الكتب ولا يدرسون العلم بالطريقة التي درس فيها الجيل السابق، ومن ثم فهذا التقميش لا يولد له المسائل، وإنما هو مرتاح فقط المسألة اللي يريدها، الحكم على هذه القضية، على هذا الحديث، على نعم أقوال العلماء في المسألة الفلانية، انتهينا فقط. لكن هو يقرأ، يدرس العلم، يدرس الكتب، يجرد المطولات، تخرج له مسائل كثيرة جدا. نعم، ففي المجلس الواحد ممكن أنه فقط بلحظات يورد لك 5، 6، 7، 8، 10 موضوعات فقط من الخاطر. نعم، كيف يقول الإنسان أنا لا أعرف، أنا لا ليس عندي موضوع، أريد موضوعا؟ لا، اقترح موضوع، اكتب خطة، ثم قل ما رأيكم في هذا الموضوع وهذه الخطة، هل هي مناسبة، عليها تعديلات، عليها اكتر، أعطوني موضوع. هذا ما يصلح. واضح؟ طيب تفضل. نعم، قال رحمه الله: كل من اشتغل بالأمور الضارة فهي مع ضررها تصد عن الأمور النافعة. نعم، يقول كل من اشتغل بالأمور الضارة فهي مع ضررها تصد عن الأمور النافعة. هذه الأمور الضارة على يعني عندنا الأشياء، شيخ الإسلام يتكلم على قضايا متعددة، الأمور الضارة يعني مثلا اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، اشتغلوا بالسحر، فكان ذلك على حساب ماذا؟ على حساب اتباع الكتاب المنزل والعمل بمقتضاه. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تكلم على هذا في القواعد الحسان وذكر له أمثلة جيدة في القواعد الحسان: كل من أعرض عما هو بصدده ابتلي بالاشتغال بضده. نعم، فهؤلاء الذين مثلا الآن كل من اشتغل بالأمور الضارة فهي مع ضررها تصد عن الأمور النافعة. شيخ الإسلام يذكر صورا وأمثلة: الذي يلعب الشطرنج والنرد، قد جاء النهي عن النرد وقد يلحق به الشطرنج سواء كان على معاوضات أو لم يكن، يعني مجرد لعب. فشيخ الإسلام يقول: حتى لو لم يكن في نفسه محرما، يعني من غير مقابل، نعم، فإنه إذا كان يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة فإنه يحرم لذلك. يعني كل ما ألهى حتى لو كان في نفسه من قبيل المباح، لأنه يكون على حساب شيء آخر. بل الشاطبي يعني ذهب إلى ما هو أبعد من هذا. الشاطبي يرى أن كثرة الذهاب إلى أماكن النزه، إلى أماكن النزه، أن ذلك يكون سببا لسقوط العدالة وبه ترد الشهادة. ذهب إلى، لاحظا، مع أنه أمر مباح، يعني هو يقول الشاطبي اللي يذهب يتنزه كثيرا يكثر، كل ما بحثت عنه هو ذاهب إلى استراحة، ذاهب إلى بر، ذاهب إلى حديقة، نعم، ويتمشى كل يوم وهو طالع، ذاهب إلى الكورنيش في الأوقات اللي ما يكون في أحد، كل يعني يكثر من هذا جدا. فهذا يكون على حساب ماذا؟ نعم، سيكون على حساب الأمور النافعة. معنى هذا أن هذا إنسان مفرط ومضيع وتغلب عليه الغفلة. لكن مثل هذا إنما يطلب كالملح في الطعام للترويح، لشيء من يعني تجديد النشاط ويستعيد همته، فهذا لا إشكال فيه. لكن يتحول هذا إلى أصل، فهذا غير صحيح. كل من اشتغل بالأمور الضارة فهي مع ضررها تصد عن الأمور النافعة. يعني هو في نفسه يعني الآن مثلا الخمر والميسر، كما قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم، ثم ماذا قال؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. لاحظ، الخمر بالسكر والميسر ليس بالسكر ولكن بهذا الاشتغال الباطل، فهو اشتغال بمحرم. شيخ الإسلام يقول: اشتغال بمحرم، وكذا لو اشتغل بمباح يلهيه عن ذكر الله عز وجل، فإنه يكون بهذا من قبيل المحرم. كل من اشتغل بالأمور الضارة فهي معضلة تصد عن الأمور النافعة، يعني فيها الحرام الإثم في نفسها، وكذلك أيضا تشغله عما هو بصدده من الأمور النافعة. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: إذا كان السبب محظورا لم يكن سبب إيش؟ إذا كان السبب محظورا لم يكن لا لا, لا لا لا إذا كان السبب السكر محظورا لم يكن السكران معذورا. إذا كان سبب السكر، طبعا شيخ الإسلام ذكرها في سياق معين لكن لا بأس أن أوسع المعنى. إذا كان سبب السكر محظورا لم يكن السكران معذورا. سبب السكر، سبب السكر شرب خمرا، واضح؟ شرب الخمر، فلما شرب الخمر صار يتلف أموال الناس ويصدمهم سيارته وما إلى ذلك، فهل جناياته هذه مغتفرة؟ الجواب لا، سبب السكر محظور، شرب الخمر. نعم، إذا كان سبب السكر محظورا لم يكن السكران معذورا، على خلاف هل يقع طلاق السكران لو صدر منه كفر، هل يكون مرتدا أو لا؟ نعم، لكن المقصود أنه ليس في كل الصور والحالات أن يقال إن ذمته بريئة لأن العقل قد ارتفع ورفع القلم عن ثلاثة فهذا في حكم المجنون غير مؤاخذ، يقال لا، لأن سبب السكر محظور. لكن لو كان ذلك وقع له بسبب غير محظور، مثل ماذا يقع له سكر بسبب غير محظور؟ هذا يقع حسا ومعنى. حسا مثل إيش؟ مثل لو أنه دخل في مكان، في مصنع، في كذا، ففي غازات تسربت تسبب لمن وجد في هذا المكان السكر مثلا وصار سكران، فهو معذور. لو أنه تعاطى شيئا لا يعرفه، ذهب إلى بلاد الكفار ووجد أنواع من الحلويات فيها كحول كما هو معروف وهو لا يعرف، لا ينتبه هذا ولم يخطر له على بال، فأعجبته وصار يأكل منها ويكثر حتى سكر، فهذا معذور، أليس كذلك؟ لو أنه شرب شرابا وهو لا يعلم فتبين أن هذا الشراب مسكر، كان يظن عصير تفاح مثلا فتبين أنه خمر فلم يعلم فسكر، فهو معذور. هذه صورة حسية، الصورة التي يتكلم عنها شيخ الإسلام غير هذه، مع أن هذه داخلة فيه، إنما أردت أن أقرب المعنى. شيخ الإسلام يتكلم عن الصوفية وما يحصل عندهم من التخليط أحيانا، فهو يتكلم عن حالة الفناء، واضح؟ فيعتذر لبعضهم أنه قد يحصل له مثل السكر بسبب المحبة التي تغلبه، محبة الله عز وجل، واضح؟ فيحصل له مثل السكر كأنه قد فقد العقل، ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم بكلام لا يقر عليه شرعا، فيقول من كان مغلوبا غلب على عقله بسبب هذا السكر الذي لا يد له فيه فهو معذور، بصرف النظر عن الأمثلة. هذا كلام شيخ الإسلام عن هؤلاء الصوفية الذين لربما يدعي الواحد منهم أنه لغلبة المحبة يصير إلى حال تشبه السكر أو سكر، حتى قيل إن أحدهم وقع في الماء، مهب أحد الصوفية، أن أحد الأشخاص، يعني كيف أن المحبة تفعل، فهذا يحب آخر، هذا غير محبة الله عز وجل، لكن مثال للتقريب، وقع في الماء فالآخر وقع مباشرة بعده، فالسؤال ما الذي أوقعك في الماء؟ قال وقعت فوقعت فظننت أنك أنا وأني وقعت، يعني هو الآن غاب عن غاب عن شهوده بمشهوده، فوصل إلى مرحلة كما يقال الفناء. يعني هذا يعني الله أعلم بحال هؤلاء، لكن هذا المراد، هذا المراد. الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أحب أن الله عز وجل أحب إليهم من كل شيء، وما كان يحصل لهم مثل هذا الهذيان. نعم أحسن تفضل. نعم قال الولي لله كل مؤمن تقي، وارتكاب الولي المحظور متأولا أو عاصيا لا يخرجه عن ولاية الله ولا يمنع الإنكار عليه، فإن تاب رجع إلى ولايته، وإلا نقص من إيمانه وولايته بحسب ما ترك من المأمور أو تجرأ على المحظور. نعم يعني الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم فبقدر ما يكون عند العبد من الإيمان والتقوى يحصل له من ولاية الله تبارك وتعالى، فهذه الولاية تزيد وتنقص بحسب زيادة متعلقها. نعم لأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فبقدر ما يكون عند العبد من الإيمان والتقوى يحصل له من ولاية الله عز وجل، وليس المقصود أن يكون معصوما. فالناس يتفاوتون، نعم السابقون بالخيرات يتفاوتون، فكيف بالمقتصدين؟ نعم ولهذا يقال بأن هذا الذي يكون من أهل هذه الصفة من الذين آمنوا وكانوا يتقون إذا حصل منه وقوع في المخالفة متأولا أو جاهلا فإن ذلك لا يؤثر في ولايته، فإن كان على سبيل المعصية نقص من ولايته بحسب ذلك، فإن تاب رجع إلى حاله. فهذه أمور يعني حتى الأشياء المكروهة كما ذكرت في دروس التوبة في الأعمال القلبية أن هذا يتاب منه المكروه، وأن الناس في هذا مراتب، وأن التوبة تنفع فيه. وذكرت لهذا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه كان يسلم عليه، يعني تسلم عليه الملائكة، وأنه أصيب بمرض وصبر عليه، جلس نحو 40 سنة ثم بعد ذلك اكتوى. فلما اكتوى معنى الكي ليس بمحرم لكنه مكروه، لم يعد ذلك يقع له، لم يحصل له تسليم يعني من الملائكة، مع أنه ما فعل محرم، لكن الكي نقص فيه، يعني هو فعل لشيء مكروه، تعذيب بالنار، فنقصت تنقص مرتبة العبد وإن كان من السابقين بالخيرات فهم على مراتب، فتاب. لاحظ هذا يدل على حديث 70,000 أن من وقع في شيء من هذا أنه يمكن أن يتوب ويرجع إلى حاله الأولى، فتاب فرجع ذلك إليه، صار الملائكة تسلم عليه مع أنه ما فعل شيء محرم. فإذا كان هذا في المكروه فهكذا يقال أيضا في المحرم، واضح هذا؟ يعني التوبة يرجع إلى حاله، وقد يرجع إلى ما هو أفضل من حاله ومرتبته كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في أحوال الناس بعد المعصية، منهم من يرجع إلى حاله الأولى ومنهم من يكون أفضل لأنه يشعر أن هذا الذنب يلاحقه فيزيد في العمل الصالح فيرتقي في سلم العبودية. نعم قال رحمه الله إذا علمنا استحقاق كل واحد من الأشخاص وجهل المقدار فالأصل أن يقسم بالسوية، وإن علم أن المستحق أحدهما أو أحدهم دون الآخر وجهلنا أو انبهم علينا أعملت شوي. وإن علم أن المستحق إيش أحدهما أو أحدهم دون الآخر إيه دون الآخر وإيش وجهلنا أو انبهم وجهلنا ها نعم جيد. ايوه. او قلنا وجهلنا او انبهم علينا. أيوة. اعملت القرعه في العبادات والاموال والحقوق والعتق والطلاق وغيرها. نعم. الان اذا علمنا استحقاق كل واحد من الاشخاص وجهل المقدار فالاصل ان يقسم بالسويه. الان هذه اشياء وردت ولم نستطع التاكد والتحقق ما لكل واحد من هؤلاء الذين جيء بهذه بهذا الطعام مثلا لهم أو بهذا المال. قيل مثلا هذه 10,000 تعطى لفلان وفلان وفلان ولا نعرف كم يعطى هبة ولم نستطع التوصل إلى هذا المصدر الذي جاء بها، فماذا يفعل في هذه الحال؟ تقسم بينهم بالسوية. هذا إنسان أرسل طعاما، أرسل 10 أكياس من البر أو الرز أو نحو ذلك وقال هذه لبيت فلان وبيت فلان وبيت فلان وبيت فلان وسمى 3 أبيات مثلا، وهذه عندنا 10 أكياس ولا نعرف ما مقدار أو ما الذي يعطى لكل واحد لكل بيت، ففي هذه الحال يقسم بالسوية إذا ما أمكن الرجوع إليه. نعم. استحقاق كل واحد من الأشخاص جهل المقدار فالأصل أن يقسم بالسوية، وإن علم أن المستحق أحدهما أو أحدهم دون الآخر وجهلنا أو انبهم علينا ما نعرف منه هذا المستحق. واضح؟ أعملت القرعة في العبادات والأموال والحقوق والعتق والطلاق وغيرها. الآن هذا الإنسان علمنا أن زيدا من الناس أو فلان طلق واحدة من نسائه 4 ونسي من هي التي طلقها، وأعتق واحدا من مماليكه ونسي من هو. واضح؟ أو أنه قال ذلك لأحد الأشخاص ثم توفي وهذا قال أنا نسيت. واضح؟ أنا نسيت. أو أنه كتب ذلك في ورقة ثم انمزق أو تلف أو أكلت الأرض الاسم اللي فيه هذا المطلق أو المعتق أو، فما الحكم؟ القرعة، لأن القرعة تكون في الأشياء أو في الحقوق المتساوية، فيجرى قرعة بين المماليك، من ظهرت له القرعة فهو حر، قرعة بين الزوجات من ظهرت لها القرعة فهي تطلق. جيد. وقل مثل ذلك، هنا يقول إيش؟ انبهم علينا. أعملت القرعة في العبادات والأموال والحقوق والعتق والطلاق وغيرها. نعم، الأموال والحقوق والعتق والطلاق وغيرها. الآن الأموال التي للناس، شيخ الإسلام يعني يذكر مثل هذا في سياق معين. هذا إنسان صاحب غزل وصوف، والناس يأتونه بالصوف ويأتونه بالثياب ليصلحها أو ليغزل لهم وينسج وما إلى ذلك، ففوجئوا أنه قد أقفل المحل وذهب ولا يدرى أين ذهب، ففتح المحل، فلما فتح وجدت أشياء، فشيخ الإسلام يقول هذه الموجودات أنواع، فما ثبت لأحد بعينه يعني ثوب يعرفه هذا ثوب فلان فيأخذه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره ليستعيض عن ماله. لو قال واحد مثلا من الناس أنا دفعت له 3,000 ريال على أن يغزل لي ثوبا أو ينسج أو نحو ذلك أو أن يشتري لي صوفا فيغزل، أنا أبغى أخذ مقابل هذا من الصوف الموجود ومن الثياب، يقول لا يجوز أن يأخذ من مال غيره. طيب، فهذه الثياب المعينة المعروفة لأصحابها هي لهم. هناك أشياء يقول كتب عليها أسماء أو علامات لأصحابها فيأخذونها، أشياء معينة. هناك أشياء لا تتميز، أشياء لا تتميز، وجد هذا الصوف مجتمعا ولا أحد يستطيع أن يميز صوفه من صوف غيره، ففي هذه الحال ولا يعرف مقدار ما لكل واحد فيقسم بين هؤلاء بالسوية، يمكن أن يأخذ أو يأخذ ويحلف أن له من هذا الصوف، لأن ما فيه لا اسم ولا عنده أحد يشهد أن هذا الثوب له، هذا صوف الآن مفتول، فماذا يفعل؟ يقسم بينهم بالسوية. واضح؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: أمر الله المؤمنين بأمرين يجمعان الخير كله، بالتقوى التي مدارها على تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله، وبالقول السديد وهو المطابق الموافق، فإن كان خبرا كان صدقا مطابقا لمخبره ولا لمخبره لمخبره. نعم. قال: فإن كان خبرا كان صدقا مطابقا لمخبره ولا يزيد ولا ينقص، وإن كان أمرا كان أمرا بالعدل الذي لا يزيد ولا ينقص. نعم، يعني الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فأمر بالتقوى وبالقول السديد. يقول: القول السديد عبارات السلف: القصد، العدل، نعم، الحق الثابت أو ما أشبه ذلك، هذه يقول كلها لا إشكال فيها عبارات صحيحة تؤدي نفس المعنى وتلتئم تحت هذه الآية: قولوا قولا سديدا. فهنا يقول هو المطابق الموافق، فإن كان خبرا كان صدقا، قولوا قولا سديدا، يعني إذا نقلت خبرا أخبرت عن شيء يكون هذا الخبر مطابقا للواقع، يعني صدق، نعم، لا يزيد ولا ينقص، يعني من غير مبالغات، ولا ينقص منه ما يؤثر في مؤداه. وإن كان أمرا كان أمرا بالعدل، يعني لا يأمر بمعصية الله عز وجل أو ببدعة أو بمخالفة، نعم، أو بمنكر، أمرا بالعدل الذي لا يزيد ولا ينقص. فيكون الإنسان في ذلك أحواله على السداد في أخباره، نعم، وأعماله وأقواله. ولهذا الإنسان يعني يسأل ربه أن يسدد لسانه وأن يهدي قلبه، فإذا كان قلبه مهديا كان واقعا على الحق مريدا له موفقا في إصابته، وإذا هدي اللسان لم يحصل منه شطط في القول. فالعبد بحاجة إلى هذا وهذا، والتقوى يرجع إليها ذلك جميعا، لأن من التقوى أن تكون أحوال الإنسان على السداد، وأن تكون أقوال العبد أيضا على الاستقامة والقصد. وإنما يحصل البغي ويحصل الظلم ويحصل بسبب التجاوز، تجاوز الحد الذي أمر الله عز وجل به، فيحصل بسبب ذلك الوقيعة في الأعراض وسوء الظن، عفوا، والغيبة والبهتان والأمر بالمنكر، النهي عن المعروف. نعم، انتهى الوقت. عندكم سؤال؟ صحيح، كلمة خبيث لا تعني بالضرورة دائما أنه محرم، فهناك ما يكون هذا الوصف فيه بسبب التحريم، نعم، كمهر البغي، وكذلك وأحيانا يكون ذلك بسبب أنه ليس من المكاسب الطيبة وإنما مما يستخبث في العادة والطبع. جيد، ولما كان هذا يلابس هذه الأقدار والدم وما أشبه هذا كان كسبه من هذا القبيل، لا على أنه محرم. نعم، نعم، إذا كان هذا الإنسان مكاسبه محرمة فاشترى فيها دورا وعقارا وتجارات ونماها وثمرها، جيد، فإن هذا النماء يرجع إلى الأصل، ولكن العلماء اختلفوا هل له شيء منه أو لا، يعني الزيادة الربح. فبعض أهل العلم يقول له شيء مقابل العمل، مثل لو أنه عمل بمال غيره من غير إذن صاحب المال، جيد. والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا عند عمر في شيء من هذا، نعم، فالشاهد أنهم صاروا إلى الشطر. نعم، والورع له مدخل في هذا، يعني لو أنه تصدق به جميعا أو تبرع به أو تخلص منه جميعا فلا إشكال. نعم، قرعة في العبادة مثل إيش؟ الأذان؟ ها؟ يجي الأذان الإمامة يؤم القوم أقرأهم فإن تساووا في كل شيء ها؟ فالقرعة فالقرعة دائما تكون في الحقوق المتساوية. نعم يعني ما يوجد مرجح. نعم هذا يرجع إلى أهل الخبرة فيقدرون كم يعني تقدر هذه سالمة وكم تقدر بالعيب فيعطيه أهل الخبرة يقدرون هذا. طيب انتهيتم تفضل. نعم إيه يقول اللي كاسبهم كالأب مثلا تكون مكاسبه محرمة جيد. أما الأموال المختلطة عنده كذا وكذا فهذا الأمر أسهل، لكن لو كانت جميع المكاسب من حرام، جميع المكاسب كالربا وبيع الدخان والشيشة ونحو أو الخمر أو ما أشبه ذلك، فالتنظير الفقهي للمسألة نعم أن يقال المال كما سبق يحرم إما لكسبه وإما لوصفه، فالخمر والخنزير ونحو ذلك لوصفه وانتهينا، هذا لا يجوز تعاطيه بحال من الأحوال ولا أخذه ولا يجب إتلافه. وعندنا محرم لكسبه، فهذا يكون محرما على من اكتسبه بالطريقة المحرمة، ومن وصل إليه بطريق مباح كالهبة والبيع الشراء، وصل إليه بطريق كالهدية أو القرى للضيف أو النفقة على الأولاد والمماليك الزوجات نعم والقرابات الذين ينفق عليهم، فيكون قد وصل إليهم بطريق صحيح بطريق مباح فيجوز لهم أخذه وتعاطيه. نعم وإنما الإثم على من اكتسبه. ولهذا العلماء تجد السلف أحيانا في كتب الورع والكلام على الورع يذكرون أحيانا بعض النماذج، لما يعطى أحد من المال يعطيه أحد من أصحابه أو من إخوانه فيترك ويمتنع فيقول له إنه ميراث، عندهم الميراث من أطيب المكاسب، بمعنى أنه جاء بطريق تمليك جبري، ذاك الذي اكتسب هو الذي يحاسب. ولهذا فإن هذا الذي اكتسب هذه الأموال هو الذي تكون محرمة عليه، أما الذي وصلته بطريق مباح فلا إشكال. لكن هل له أن يتورع؟ الجواب نعم له أن يتورع، فإن لم يمكن فلو أنه لم يجعل ذلك في مأكله ومشربه فهذا خير له. نعم وإلا جاء عن الحسن رحمه الله في قوله تعالى ذلك يوم التغابن، قال الغبن في ثلاث، وذكر منها الذي اكتسب مالا بطرق يعني لا تبرأ بها ذمته، يعني فيها محاذير، ثم صار المال إلى وارث، صار المال إلى وارث فأنفقه في سبيل الله فدخل الجنة وذاك دخل النار. يكفي هذا. السلام عليكم ورحمة الله.